سلام عليكم. عندي قصة حصلت عام 2010 في بلدة خربة غزالة. خربة غزالة اللي موجودة في محافظة درعا السورية. وعلى الله بس ما يطلع لي واحد مثل شاعر ربابة اللي أنا سبق أني ذكرت قصة في خربة غزالة وطلع شاعر ربابة وكتب فيني قصيدة. كتب فيني قصيدة: يا الحمراني أنت اللي فيك وما فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بيني وبينك ما أعرفه ولا هو معروف أصلا، لكن اللي يعني مصدر القصة قال لي شوف هذا اللي يتكلم عنك. شفته بصراحة في البداية، أنا لما قال لي إنه متكلم عليك وغلط عليك يعني قلت منه هذا وليش وشو مسوي أنا مثلا يعني، لما سمعت صراحة قعدت أضحك يعني صراحة. فقرة كوميدية يعني جميلة جدا، يعني أنا ماني عارف شلون ومن وين الثقة هذه اللي يملكها إنه يقول قصيدة. نفس بعض الخبور اللي تشوفونهم ما هو شاعر وكلامه أصلا حتى مو متناسق ولا عقلاني ولا يعني كلام مضحك ويسوي نفسه شاعر. أنا والله مستغرب من ثقة بعض الناس. مثل هذا كاتب فيني قصيدة لا وزن لا قافية لا كلمات. المهم أنا ما عرفت قلت هذا ليش زعلان ليش، حتى إنه يعني ما هو يعني كلامه يعني يتكلم عن مثلا القصة ما هي صحيحة. كان أرسلت له إثباتات يعني، لكن هو يقول ليش تكلم عن خربة غزالة. لكن اتضح أنه هو يدافع عن العائلة اللي هم العمام اللي عدموا البنت في وسط الساحة أمام أهل خربة غزالة كلهم، البنت المظلومة اللي أنا سبق ذكرت قصتها. طبعا معطينا يقول هذا الشاعر ربابة يصبوا له بنزين بسيارته وهو يقول قصيدة في الربابة. المهم ايش قصته، بعدين اكتشفت انه موجود ساكن في عجمان في الامارات، يعني ما له علاقة لا بخربة غزالة ولا هو من اهل القصة ولا له علاقة، بس انه معطينا فلوس وقايل القصيدة فيني. بس لا تدوروا على القصيدة، ترى القصيدة بايخة. المهم القصة اليوم حصلت في 2010 في رجل اسمه عبد الرحمن، إنسان في قمة الروعة، تاجر سيارات، وهذا كان شغال في الإمارات، لكن في 2009 يعني قرر إنه يستقر في البلدة، رجع إلى سوريا وكان أصلاً متزوج واحدة اسمها مي، وعنده منها 4 أولاد وزوجته حامل. المهم أصغر عياله عمره سنة توه يحبي، اسم الولد الصغير هذا حامد، لكن هو هذا عبد الرحمن اللي هو تاجر السيارات وما شاء الله عنده خير من رب العالمين وباني فيلا على أطراف بلدة خربة غزالة، يعني شيء ولا أروع منها. المهم هذا عبد الرحمن عنده ولد أخو كذلك اسمه حامد على اسم ولده الصغير. حامد هذا سيء بجميع المقاييس، راعي مشاكل، ولد عمره 22 سنة لكن بلاوية ومشاكل كثيرة. هذا أبوه يشتغل مندوب في أحد الوزارات لكن في دمشق، والولد موجود في خربة غزالة موصي عمه اللي هو عبد الرحمن. هذا حامد مشاكل كثيرة وما حد قادر عليه إلا عبد الرحمن. عبد الرحمن هو الوحيد اللي يقدر يسيطر عليه ويضربه مرات ومرات يعنفه وكذا، لكن الولد إذا شاف عمه يمشي على خط مستقيم، لكن من وراء عمه يسوي بلاوي، يسرق الموتورات، يسرق الموبايلات، يسرق المحلات، يضرب هذا، يتسلف من هذا ويهرب منه. وهذاك المسكين العم اللي هو عبد الرحمن كل ما طاح ولد أخوه اللي هو حامد في مشكلة هو اللي يحل السالفة هذه، يضرب ولد أخوه، يعقله، يحاول يشوف له أي طريقة ويدفع عنه المبالغ الغرامات وغيرها، وماشي الحياة. لكن شو يسوي، هذا من ضمن مسؤوليته يعني، مدام أبوه بعيد عنه يعني فيعتبر عند عمه عمه عبد الرحمن. عبد الرحمن في قمة الأخلاق، لكن الولد حامد هذا مشكلته مشكلة مع الناس. المهم يوم من الأيام صحوا الصبح والمجموعة من أصحاب المحلات ماسكين لهم حرامي. أول ما جو يفتحون محلاتهم ولا واحد مكسر أغلب المحلات اللي موجودة في البلدة، ولا وما خلص بعد للحين في محل يعني قاعد يشتغل عليه انه يكسر البيبان ويطلع كلها محلات موبايلات، ياخذ الكروت ياخذ الفلوس الايرادات المهم، ويصيده واحد من اصحاب المحلات ينادي الباج ويلتمون عليه العالم وضرب في الولد. وصل الخبر حق جميع اهل البلدة من بينهم عبد الرحمن، قالوا له يا عبد الرحمن الحق. قال ها خير ان شاء الله. قال ولد اخوك حامد. ايش فيه حامد؟ قال حامد مكسر له تقريبا 4-5 محلات وصايدينه في المحل السادس وملتمين عليه أصحاب المحلات ضرب فيه، الحق عليه قبل يموت. ويطير عبد الرحمن ويروح ولا هالعالم اللي ماسكه والدخو مضطر انه يحل المشكلة. قام يهديهم لحظة يا جماعة، وهذا عبد الرحمن يعني يعرفون أخلاق وتاجر وكريم وطيب وما ياكل حق أحد. يوم جاء عبد الرحمن استحوا منه، سكتوا وهو مسك ولد أخوه قال لهم يا جماعة لكم كل التعويضات اللي تبونها، خلاص سكروا الموضوع وتعالوا لي بالليل وأبشروا بالعوض، شنو ناقص محلاتكم تعالوا وأنا راح أسدد كل شيء. خذ ولد أخوه معاه وضربه ذاك اليوم ضربة يعني علقة محترمة، وقال له بعد إذا سمعت يا حامد صدقني لأكسر إيدينك ورجولك. حامد في ذاك اليوم اللي ضربه ضرب عم عبد الرحمن قال حق عمه كلمة، قال له والله لفرجيك. قال عمه شنو ايش قلت؟ ويمسكه ويضربه مرة ثانية. المهم فعلا حضروا أصحاب المحلات بالليل وتناقش معاهم ودفع التعويضات واللي سامحة علشان عمه سامحة واللي كذا، المهم سكر الموضوع ونسيت السالفة. قام عبد الرحمن لأنه ما لقى حل مع ولد أخوه هذا ما يفيد فيه، لا ضرب لا بأسلوب محترم لا ما قال خلاص يبا أنا لازم أخليه تحت عيني، فضحني في البلدة. قال تجي تشتغل عندي وانا اعطيك راتب وابيك تلتزم ما تروح مني ولا مني، والراتب اللي تبيه يا حامد انا اعطيك اياه، بس فكني من مشاكلك الله يخليك. وفعلا قام يشغله معاه في بيع السيارات، يبيع سياره يجيب سياره وشغالي. المهم وايامه كان في شهر فبراير 2 عام 2010 والجو كان ممطر شوي وكذا. المهم الصبح موجود عبد الرحمن مع أحد الزباين وبايع له سيارة، لكن سيارة نقل ومبلغ كبير يعني دفع له وخذ الفلوس وكذا، وراح العم إلى البيت خبى الفلوس ورجع مرة ثانية للمحل. في ذاك الوقت اللي رجع فيه عبد الرحمن للمحل ما لقى ولد أخوه، استغرب وتضايق، قال أنا محرص عليه لا يروح لا يرد أضرع مشاكل، المهم ما يبي يغيب عن نظره يعني، لكن قال خلنا أعطيه شوية مجال يعني. هذا حامد سوى راح لبيت عم عبد الرحمن، وطبعا هذا عمه ترى من أبوه يعني هذا ولد أخوه من أبوه ما هو عمه من أم وأب. المهم راح حق بيت عمه ضرب الباب، سمعت منه زوجة عبد الرحمن اللي هي مي، نعم منه؟ قال لها أنا حامد. قالت له هلا حامد، ترى عمك مهني عمك في المحل، لأن هي تدري جاء من شوي خبى فلوس ومشى. قال لها لا أنا عمي أرسلني جايب خبز للبيت وقال لي عطى حق عمتك مي. قالت لا اوكي لحظة شوي، افتحت الباب ويدفع الباب بقوة ويدخل عليها. البيت ما في أحد، العيال الثلاثة الكبار في المدارس رايحين مشي، وعندها ولد عمره سنة تقريبا يحبي إلى الآن يحبي، وهي حامل. يدخل عليها بقوة وحاط السكين على رقبتها. انصدمت، ليش يا حامد، ليش يا حامد، اهدى شوي. مع انها هذه كانت تعطف عليه وكانت علاقتها ويا زينة، ويعني دائما اذا زوجها ضرب هالولد هذا تقول له يا عبد الرحمن الله يخليك، هذا يعتبر يتيم، ابوه بعيد وامه بعيدة وابوه مخلي عندك امانة، يعني حن عليه شوي. يقول لها هذا انا يجبرني اني اضربه. فكانت هي دائما اللي تفك حامد من ايد زوجها عبد الرحمن. استغربت وتعتبره يعني مثل ولدها، هي ما هي كبيرة يعني. المهم، ايش فيك يا حامد، لحظة شوي، اهدى. قال لها وين الفلوس اللي خباهم عمي عبد الرحمن. عرفت ان هذا كان يعني يمشي وراء عمه ويدري ان عمه عنده فلوس، وانه جاء خبى الفلوس في البيت ومشى. قالت له والله ما بفرط بفلوس وشقة وتعب زوجي، حامد اطلع برا البيت الله يخليك، وانا صدقني ما راح اتكلم ولا راح يعني احكي انك عملت هيك، خلاص اطلع برا. يضحك ويحطها في الارض ويبرك فوقها كذي، وحاط السكين يغرسها وين، في رقبتها شوي يهددها. وهو طبعا النية مو انه يقتل، النية يبي يسرق الفلوس. طلع الفلوس، ترى ها خلاص راح بذبحك خلاص ها، ويغرس راس السكين شوي برقبتها. وهذه تقول له والله لو تذبحني مستحيل اقول لك وين مكان الفلوس. ايش سوى؟ مسك معصمها ايدها وقطع الشرايين، تنزف وهي تحته، تصرخ الله يخليك يا حامد خلاص اطلع برا، والله ما راح اتكلم ولا راح اقول ان انت اللي دخلت علي، اطلع برا. وحاط السكين برقبتها، ها يعني ما تبي تتكلمين، ها يمسك معصمها الثاني ويقطع الشرايين بالسكين، وتنزف المارة. كل ما تبي تتحرك يحط السكين على رقبتها يغرس فيها شوي، وهي تصرخ، هي تحاول تفهمه، تحاول انه يعني تبي تفك عمرها وتبي انه خلاص يوخر عنها، ما هي قاعدة تطلع. تلتفت المسكينة ولا هذا ولدها توه صاحي من النوم وسامع صوت أمه تصرخ وكذا وجاي حبي. يا الله على هالمنظر، الأم طايحة على ظهرها وهذا فوقها بالسكين مقطع شرايين إيدينها، وهي تصرخ عليه وتحاول وتقنع فيه وخايفة أنه يقتلها. ولدها جايها يحبي، هي يوم شافت ولدها جاي صوبها وهو يحبي، المسكينة طار في بالها انه شنو، ان هذا يقوم شنو يمسك الولد يحاول يقتله ولا شيء علشان يبتزها. فهني استنفرت عادي قبل لا يوصل ولدها، ما تبي تعرض ولدها للخطر يعني، بدأت تحاول فيه تقاوم، تقول احاول انه يعني تبعده يعني، طبعا هذا بكلام الولد نفسه باعترافاته. المهم، وتحاول هذا يوم شاف منها مقاومة ويغرس السكين داخل رقبتها المسكينة، بدأت تنزف، وهي طالع الولدها، ولدها يجيها ويحضنها وهي كلها دم، يبكي الولد وهي تدمع المسكينة وهي على الأرض، لين طلعت روح المسكينة. قام هذا حامل سواه، تقول لي بطلال اكيد سوى شيء، لا ترك الولد راح قلب البيت فوق تحت، ما حصل مكان الفلوس، والولد يصرخ. وبعدين من ساعه شوي كانت في يعني مصارعه بينه وبينها وصراخ، قال يمكن احد يكشف الموضوع. المهم على طول هرب من البيت وترك الولد، خلى الولد يحضن أمه وهي كلها دم، يبكي الولد، تركه ومشى. الكلام هذا كان تقريبا في الساعة 10:30 11 الضحى، ولحد الساعة 1:30 الظهر، لين رجع زوجها اللي هو عبد الرحمن من الشغلة، والعيال جايين يتمشون جايين من المدرسة. أول ما فتح الباب ويشوف هالمنظر، أولده اللي كله دم باكر مسكين حاضن أمه ويبكي وزاحف لين قريب الباب ومن التعب نايم. يوم شاف ولده كله دمع يحسب انه ولده مقتول يعني، لكن الولد صحى يبكي يقلب ولده ما هو عارف الولد ايش فيه، الدم هذا من وين. يوم دخل صوب الحوش ولا هذه زوجته اللي مذبوحه ذبح مقطع شرايينها. او يسرى اخوي التمون العالم وعيال المساكين تو جايين مدرسة ويشوفون المنظر والجيران التمت مأساة. من بين اللي التموا على مكان الحادث منه حامد ولد اخوه يبكي حامد ويحضن منه، يحضن عيال عمه الصغار هذول اللي جايين من المدرسه يحضنهم وانه حزين عليهم الموقف اللي صار وصارت كارثه. المهم جو رجال الامن ورفعوا الجثه وعاينوا موقع الحادث، فجابوا عبد الرحمن للتحقيق. يا عبد الرحمن من اللي تشتبه فيه؟ قال والله انا ما اشتبه بحد، انا ما عندي عداوات، ما عندي كذا، ما عندي، واهل البلده يعني كلهم معاي زينين وانا علاقتي معهم زينه. قالوا لا تذكر مني منك من هنا وهناك. المهم قال انا يعني انا مضطر اني اقول لكم عن هالشيء هذا، يعني اتمنى انه ما يكون ظلم حق ولد اخوي. قالوا لا ايش فيه ولد اخوك؟ قال ترى انا بحياتي ما عندي احد سيء يعني باخلاقه بافعاله الا ولد اخوي حامد، بس انا ما ابي اظلمه لان حامد كان معاي في الدوام وبعدين اختفى لمده 3 ساعات 4 ساعات انا ما شفته وانا محرص عليه انه ما ينتقل، لان كذلك قبلها يعني كم اسبوع انا ضاربه وشغلته معاي غصبا عليه لانه هو صاحب مشاكل كذا، وحذرني وهددني لما انا ضربته قال لي انا بفرجيك يعني، واول مره بيرد عليها الرد وانا كملت ضربته مره ثانيه. وين حامد؟ امسكوا حامد، تعال يا حامد. والله مش انا، والله مش صحيح وكذا، وين كنت؟ قال انا كنت في البيت. قالوا له ليش كنت في البيت؟ انت مو كنت في المحل مع عمك الساعه الفلانيه؟ وين كنت بالضبط؟ سكت. زين انت لما طلعت وين رحت؟ ما قال اوكي. وين سكن اللي ساكن فيه؟ ويروحون ولا هو عمه كان حاط له غرفه وعمه اللي يدفع له الايجار. يوم دخلوا الغرفه ولا هذه ملابسه اللي فيها الدم والسكين موجود. واجهوا بالادله، اعترف على طول وقال لهم القصه بالكامل، شلون دخل عليها، شلون طعنها، شلون حاول يقول لكن دورت على الفلوس، فلوس السياره اللي باعها عمي وانا شفته بعيوني لما اخذ المال وراح للبيت يعني، فقلت اني انتقم منه مره واحده واسرق منه الفلوس لكن هي رفضت انها تعطيني اياهم. ماكم بطويله تم احاله للمحاكمه وحكموا عليه بالاعدام. لكن شو اللي حصل؟ انا اقول لكم شو اللي حصل. الله يسلمكم، بدايه الاحداث في سوريا كانت 2011. ليه 2012 جت اللي هي اللي هم الناس المقاومه وكذا اللي في موجودين في درعا اقتحموا سجن درعا، فطلعوا كثير مساجين يعني هم كان في بالهم يبون يطلعون المساجين اللي هم مساجين يعني الرأي، مساجين اللي كانوا يتظاهرون سجنوهم الحكومه، فاقتحموا السجن. طلع من بينهم منه اللي هو حامد اللي كان محكوم بالاعدام لكن ما تنفذ فيه حكم الاعدام. لما طلع شافه منه بالصدفة من بين الناس الثوار اللي اقتحموا السجن كان أخو مي الكبير. أول ما شاف حامد أو يمسكه قالوا له ربع اللي هم الثوار نفس العساكر هذول، هذا شنو قصته؟ قال لهم يبا هذا محكوم بالإعدام لأنه قاتل أختي. قالوا له هذا قاتل أختك؟ قال إيه نعم، والمفروض أن ينفذون في حكم الإعدام لكن بسبة الأحداث تأجل والحين خلاص يبي يهرب. قالوا له تفضل، عطوا مسدس وقام وعدمه عند باب السجن قدام العالم كله. طبعا عبد الرحمن بعد هالقصة هذه تزوج كذلك أخت مي علشان تربي عياله وباع بيته وباع كل ما يملك في درعا وراح إلى دمشق واستقر هناك، ورب العالمين يسر عليه وقاعد يربي عياله الله يستر عليهم ويحفظهم ويعوضهم فقدانهم هم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.